صلى الله عليه وسلم. زيادة من ثلاث مرات. نعم. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. يعني زيادة وارد في الصحيح. رواه النسائي وعبد بن حميد وأحمد في ثلاث مرات، لكن في الصحيح مثل الزيادة شكرا عليه العين. تكلم عليه العين ما رأيك شكرا حاضر تكلم عليه ولا ما الله حديث تعرض تعرض عنه قولهم فكتب إليهم غيرا قالوا أن المغيرة باشر كتابة وليس كذلك وقد أخرج ابن حبان من طريق عاصم الأحول عن الشعبي أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بحديث سمعته فدعاهنا أنه وقال فقال اكتب ذكره وقوله لا إله إلا الله إلى قوله وعلى كل شيء قدير زاد في نسخة الصفاني هنا ثلاث مرات وأخرجه الطبراني من طريق أبو مالك بن عبيد عن أفراد كتب معاوية بن المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب إلي بخطي ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحا إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على قوته سنة 41 إلى مات سنة 50 وفي التي بدأ وكان كاتب معاوية إذاك عبيد بن أوسن والساني وفي الحديث حجة على من لم يعمل بالرواية في مكاتبة واعتل بعضهم بأن عمدة حينئذ على الذي بلغ كتاب فأن يكون الذي أرسل أن يبصر الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشابهة وأن يبلغ ما فيه مشابهة فتعطي بأن هذا يحتاج إلى نقل وعلى تقدير وجوده تكون رواية عن مجهول ولو جد أنه ثقة عند من أرسل ومن أرسل إليه فتجيب في مسألة التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداء بواجبه. كان تقدم في بحثه الصلاة ذكر المؤلف أن عبد بن حميد والنسائي وأحمد زادوا في ثلاثة أما الصحيح ليس من شرط الصغاني كأنها غير معتمدة. نعم نعم. باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المقصود من هذا أن يستحب أن يقول بعد الصلاة إذا سلم بعد الاستغفار ثلاثا بعد قولك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام على نبي حديث ثوبان بن مسلم كان إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ثم يقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد أحمد رحمه الله والنسائي وابن حميد بإسناد جيد في هذا الحديث ثلاث مرات لا إله إلا الله ثلاث مرات شاد أيضا عبد الرحمن يحيي ويميت كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فإذا كرر ثلاثا كان أفضل وإذا قالها ثلاث بعض الأحيان وبعض الأحيان مرة فلا بأس كله طيب والزيادة من الثقة مقبولة والشارع قد عرف من عادته التثليث في كثير من المسائل عليه الصلاة والسلام ثم يقول بعد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما انت ولا ينفع من الجد منك الجد. وفي روايه للزبير عند مسلم لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله القول وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ينبغي ان يجمع بين هذا وهذا ياتي المؤمن بهذا وهذا بما في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير وفي حديث ثوبان يعني كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد. جاءت بعض الروايات لكنها غير خارج الصحيح في هذا ذكرها المؤلف في الفتح فيما تقدم من سال جيد. نعم بعض الروايات. نعم. هل هذا فيه خاص صلاة هذا جاء بعد مفروضة ما سمعناه إلا بعد مفروضة مكتوبة يعني. نعم.

حدثنا إبراهيم حدثنا ابن أبي حاتم أن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري وكذا في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري في عند أبي نعيم وأخذه مسلم وإسماعيل وفي رواية أبيكم ولا يزيد منها بلفظ أبعد ما بين المشرق والمغرب وكذا وقع عند الموطأ وشرح وكلماني على ما وقع عند البخاري فقال قوله ما بين المشرق لفظ بيت يقتضي دخوله على المتعدد والمشرق متعدد بمعنى إذ مشرق والمعنى والمشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء وبينهما بعد كبير ويحتمل أن يكون افتدى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل سراري تقيكم الحر قال وقتلت لعبادها بلفظ بين المشرق والمغرب قال ابن عبد البر الكلمة التي يهوى صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجاهل وزال ابن الطالب بالبر أو بالسعي على المسلم فتكون سببا لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما تجلى ذلك فيكتب على القائل إثمها والكلمة التي ترفع بها التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الإغرام هي التي يدفع بها المسلم مظلمة أو تجد بها مقربة أو ينصر بها مظلوما وقال غيره في الأولى هي كلمة عند السلطان يضيء بها فيما يسخط الله قال التين على والوالد قربما كانت عند غير السلطان مما يتأتى من ذلك ونقل عن ابن وابن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما يرد بذلك الجحد لأمر الله بالدين وقال القاضي رياض الصواب الصواب العموم ليس خاصا بالسلطان صواب العموم هذا وعيد جديد وتحديد اكيد من اطلاق الكلام الذي يضر ويغضب الله عز وجل مطلقا العبد يتكلم بكلمه ما يتبين فيها او ما يلقي لها بال يزل بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب نسال الله هذا ليس خاصا عند السلطان لكن ما كان عند السلطان يكون اشد لان الضرر الذي يحصل من عند السلطان قد يكون اغلب واكثر فهذا الواجب الحلق من شر ورطات اللسان ولهذا تقدم يوما لما بين الاحيين وما بين اليه الله له جنه فالكلام الردي يضر مطلقا واللفظ الاخر ان العبد لا يتكلم بكلمه من سخط الله ما يتبين فيها لما يتثبت فيها يكتب الله له بها سخط الى يوم القيامه نسال الله العافيه يا العين هذا قريب هو الباقى قوله ان العبد قوله لا يتكلم بالكلام يعني باللام في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر يتكلم بدون لام قوله ما يتبين فيها أي لا يتدبر فيها ولا يتفكر في خلقها وما يترتب عليها وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام كقولهم كلمة الشهادة ويروى وليتكلم بالكلمة ما يتقي فيها قوله يزل بها أي بتلك الكلمة وهذا كناية عن دخول النار قوله أبعد مما بين المشرق كناية عن عظمها ووسعها إلا لفظ بين كله ما عنده مما كله ماء أبعد ماء شرح عندما بين أسعد الأخوان كنت فيها ما في النون في الشرح ما فيها نون مما أحسن الشرح ولا المثل في الشرح والمثل كلا مما كنت في عبد العليم مما في الشرح ولا تكلم عليها ما تعرضها نعم لماذا ما معنى مما معنى متقارنة نعم ما بين المشرق هذا من التنبيه لأن المشرق له مقابل هو المغرب الشارع قد يكتفي بأحد المتقابلين يعني الآخر من سرابيل ثقيف والحرة يعني والبرد ولهذا في رواية مسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب ما شاء الله لا. يعني وعدا واسعا ما شاء الله نعم صلى الله عليه وسلم يهود في النار 70 خريفا نعم يهود في النار 70 هذه رواية أخرى الآن صحيح نعم صحيح يعني المعنى متقارب ما بين مما عندي ما بين هذه رواية نعم نعم يقول لحى اللحية بالكسر شعر الخدين والدقن جمعه لحى ولحى والنسبة لحوي ورجل ألحى ولحياني طويلها أو عظيمها مثلا اللحي يا أول كلام هذا هو الكلام نعم الحل يا شيخ الحل لجار السوء إذا نصح ولم يقبل النصح الواحد ينقل من المكان هذا إذا استطاع وإلا يصبر عليه يعمل في الأصلح في بقاءه في المحل خير يصبر على أصلح يذكر الناس يدعو إلى الله وإن انتقل إلى محل آخر أصلح انتقل نعم حدثني عبد الله بن منير سميع بن مبن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بكلمة يجدها إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة يجدها إلا لا يطيع لا يرفعه الله بهذا وبهذا وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لا بالا يهوي بهذه جهنم قوله يهوي بفتح يهوي وسكون الله وكسرها قال ايضا المعنى ينزل فيها ساقطا قد ينزل بها في النار لان بركات النار واسفلها موجود سكون وقيل هوى من قريب وهوى من بعيد واخرج الترمذي الحديث من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي في لفظ لا يرى بها باسا يهوي بها في النار 70 خريفا نسأل الله العافية المقصود من هذا كله أن الواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شره فإن تكلم فلا يتكلم بخير يرفعه الله به الدرجات ويكتب له به الرضا ويحذر أن يكون كلامه شرا من غيبة أو نميمة أو سب للدين أو لعن أو غير هذا ما يضره نسأل الله العافية نعم باب البكاء من خشية الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله صفقا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم سمع الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم سمع رقيب عتيلة الولد اسم الولدين أو الله هذا الملك اللي يكتب عليه سيئاته حسناته ملك الحسنات ملك يحتمل يشملهما ويحتمل المراد جنس فرد يعني رقيب عتيد مصطلح كلاهما رقيب وكلاهما عتيد كلاهما معد لهذا الشيء يعني الكاتب الحسنات وكاتب السيئات نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب البكاء

فحدثت أبا عمار فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فدروني في البحر أو كما حدث. قال عمار حدثنا عثمان بن قتادة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ربي عند حفظة الله. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي. نعم في العلة من في خالف. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا سعيد. ما عندهم عقبة وسأل لي قبله في عقبة سألني قبله. حدثنا موسى حدثنا مكان سمعت حدثنا عن عقبة بن عبد الله أبي سعيد. لا سمعت عقبة قصده تصريح تصريح قتادة بالسماع من عقبة لأنه لم يقع لم يلقى أبا سعيد قتادة بينه وبينه مسافة صادق عنكم سمعت عقبة. الله المستعان. تكلم على ربي فتح العينين. الله المستعان. نعم هذا ما جرى في الأحد من قبلنا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا منكنها عليه الصلاة والسلام ذكرها لنا وأقرها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم ما يجوز العمل هذا لكن مقصود أن من هذا الذي وقع منا للخوف من الله أنه حصلت له المغفرة بسبب جهله بشعة قدرة الله سبحانه وتعالى. أما شرعنا فجاء بأنه يغسل ويصلى عليه ويدفن ولا يسحق ولا يحرق ما يجوز. جاء في شرعنا عدم التحريق بالنار وعدم تحريق الميت هذا الآن لا يزال عمل الهندوس الآن نسأل الله السلامة. نعم قوله نعم قوله طلب السلف يصيب يعني أن يرمى الكلاب ما يطاع أو ما يطاع هذا قال في الشرع. نعم نعم قوله فأخذ مواثيقهم على ذلك ربي ومن القتل محذور جواره ويحتمل أن يكون حكاية الميثاق الذي أخذه أي قال إذا الأوصار كل ربي لأفعلن ذلك ويؤيده أن عند مسلم فأخذ منهم يمينا لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا فعلوا به ذلك وربي فتعين أنه أكثر من المخبر. ماشي نعم عقبة يعني كيف؟ نعم حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت عقبة عن المسا قال عن ايش حدثنا قتادة عن عقبة قال سمعت قال عنه بدل عن نقول سمعت قال سمعت عقبة قال عنه نعم قال سمعت نعم قال سمعت عقبة عنده اشتر بدلها قال سمعت. نعم قال حتى نتوقع عن قتادة قال سمعت عقبة. نعم لا اللي بعده سأل الثاني ايش قتادة عقبة عن نعم انا ما عرفت اذا تتوقع عن قتادة اي قال سمعت عقبة صادق عندكم اي نعم نعم نعم نعم باب الانتهاء من المعاصي باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن سهيل بن عبد الله بن ابي مرده عن ابي مرده عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما فعله الله ومثل رجل اتى قوما فقال رايت الليل بعيني واني انا النذير العريان فالنجا فأطاعت طائفة فأجلوا على مهلهم فنجوا وكجلت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. هذا مثل عظيم مثل الله ضربه النبي للأمة وأن مثلهم كمثل إنسان كمثل جماعة جاءهم النذير قال رأيت العجوب بعيني أو بعيني وأنا النذير العريان الذي لم يدخر وسعا في الإنذار والتحذير فأطاعه قوم وساروا على مهلهم ونجوا من شر العدو وعصاه آخرون فصبحهم الجيش صبحهم العدو آخر واجتاحهم. فهكذا الأمة منهم من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على طريق القويم فنجا وسلم وفاز بالكرامة والسعادة وآخرهم تخلف فصار بمثابة

على أن أخذ ثوبه الذي عليه ومبل. نعم. الحذر الحذر، النجا النجا. نعم. الله المستعان. حدثنا أبو معين حدثنا زكريا وعن علي. كان عندكم على نطاق عليان. الله المستعان. نسأل الله الخير. قول عينيك. الله المستعان. قوله واني انا نذير العليا. قال ابو بطال النذير العليا الرجل المستعر حمل على جواز يوم للسرقه فقطع يده ويد امراته فانصرف الى قومه تحذرهم فضيف به البدر في تحقيق الخبر وسبق الى ذلك يعقوب في السكيت وغيره وسلم الذي حمل على العبد عامر ليشكري وان امراته كانت من بني كنانه فتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصه على لفظ الحديث لأنه ليس فيها أنه كان عريانا وزعم الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر ثم السماء يا أولاد أبي داود وكان دار المنذر خشيت على قومها ركب الجمل ولحقت بهم وقالت أنا النذير العريان ويقال الأول من قال هو امرأة الحبشي لما صارت الرمي بسهامة ورجع إلى اليمن وقد سقط لحمه وذكر عنه باسم الآمري أن زنبرا بزار مرغون ساكنة ثم موحدة ابن عامر الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن ينذر بهم فحرسه أربعة نفر فصادف المغيرة فقذف ثيابه وعدا وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه وقال غير الأصل فيه أن رجل لقي جيشا فسلبوه أسروا فانفلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوا لي فرأوا عريانا فتحققوا الصدق لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه بالنصيحة ولا ترك عادته بالتعدي فقطعوا بصدقه لهذه الطرائف فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما أتاه من الخوارج والمعجزات الدالة على قطع بصدقه قريبا ليقع المخاطبين بما يعرفونه ويعرفونه وقلت ويؤيده ما أخرجه أمامه مزيد في الأمثال ووعد أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن خالد عن أبي قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا الرجل أن يترايا لهم فبينما هم كذلك إذ أقصر العدو فأقبل أن ينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بقومه أيها الناس أوتيكم ثلاث مرات وأكثر ما أسر به الحديث من الحديث وهذا كله يدل على أن العيان من التعدي وهو العرض في الرواية وحد الخطابي وأن محمد بن خالد رواه موحدا قال فإن كان محفوظا فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكدي ولا يودي وقال رجل عرفان أي فصيح اللسان لكن يكفي نقص ولا معروف عرفان بالياء نعم اللهم المستعان نعم ان شاء الله كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون ما اعلم لرحبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لرحبتم قليلا ولبقيتم كثيرا. سعيد نعم حسن نعم حسن نعم حسن نعم حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لرحبتم قليلا ولبكيتم كثيرا. استغفر الله وهذا المعنى واحد لو يعلم الناس ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما عند الله من النعيم العظيم لأوليائه والعذاب الشديد لأعدائه والله يكون قليلا ولا يبقوا كثيرا خوفا من شدة العذاب نسأل الله السلامة. نعم يا طلاب حديث تبع الباب السابق. نعم حديث تبع الباب السابق بعد السابق قلنا. نعم حدثنا أبو معين حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده وآخر من أجر ما نهى الله عنه

بلفظ فإنها تجتمع لك حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا بالركب ينزلون منزلا فيحضر صنيعهم طعامهم فيأتي هذا بعود ويأتي هذا ببعرة ويأتي هذا بكذا فيوقدون نارا ويوقدون صنيعهم. فهكذا من جمع السيئات وإن كانت صغائر تجتمع عليه حتى تكون عظائم حتى تهلكه. نسأل الله السلامة لا حول ولا قوة. نعم قال عليه الشارع قوله باب ما يستقى من محقرات الذنوب. تعبيره محقرات وقع في حديث سهل بن سعد وقع إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بغن واد فجاء بعود وجاء بعود حتى جمعوا ما أمروا به كلهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أخرجه أحمد بسند حسن ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي مما جعل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحابه حفاء. هل سهل أخرجه أحمد بسند حسن فعلا عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود وعند النسائي فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وصحا وشفاء. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله مهدي نعم قوله الموبقات أو قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات قبل ما هي واحد من الموبقات غير من تتكلم عن هذا. نعم نعم أو قال أبو عبد الله هو المصنف يعني بذلك المهلكات أي موبقات هي المهلكة. ووقع عن إسماعيل من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي كنا نعدها قبل السطر قوله كنا نعدها كذلك أكثري بلا بالتأكيد وفي رواية أبي ذر عن السرخسي والمستنبي بحذفها وبحذف الضمير أيضا ولفظهما إن كنا نعد وله عن يعني إن كنا نعدها وهي مخففة من الثقيلة وهي بالتأكيد. قوله من الموبقات بموحدة وقاطب وسقط لفظ من السرخسي والمستنبي أيضا. لا إخنا صار أصل وجوده هنا وانتم موجود عندكم صار على في السرخسي والمستند ماشي. نعم صار أكثر على حجاج من أول. نعم نعم باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. نعم معنى محقرات التي محقرات التي يحتقرها الإنسان يعني يرويها صغيرة ويجتري عليها. من سرقة المال القليل الذي لا يجب قطع اليد مثل ملامسة النساء ومثل نظر إلى بعض النساء غير مهم غير محارم وأشبه ذلك. نعم مجلس فيها وعيد مجلس فيها وعيد لغضب ولا لعنة ولا نار ولا حد في الدنيا هذا الجمهور على أن هذه الصغيرة المحققة. نعم نعم حدثنا علي بن عياش بن الهادي الحمصي حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنه فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه الرجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال ابن مبارك سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنه وانما الاعمال بخواتيمها. وهذا من جهه ما جاء في حديث مسعود في الصحيحين لما ذكر الطفل والطوار قال ان العبد لا يعمل بعمل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا جراء فيشفق على الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها